ماشي اسمع بس وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذي سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون وهم فيما اشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغلت هذا يومكم وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما فتحنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Thank you. كنا فاعلين. الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغلت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العالمين وما أرسلناك إلا رحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذانتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون

ولا وربنا الرحمن وربنا الرحمن قل رب احكم بالحق تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترى وترى الناس سكارى وما هو بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب علي أنه من تولاه فأنه يضله فأنه